وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء لربك عطاء حساب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا

فإذا جاءت تذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى يعطيك ربك فترضي.

كلا إن الإنسان ليطغى رآه استغنى إن إلى ربك رجعا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صدق الله العظيم الفاتحة أيها السادة عشنا وسلطانا مع ذلك العالم الإسلامي القارب بالإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي المقيم بالمعالي مركز مينا القمح محافظة الشرقية، ألا وهو القارئ الدكتور محمود محمد صابر. وشكر الله يسعدكم جميعا والبقاء والدوام لله.